قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنايات. وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه العمد وخطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يعقد هذا الباب أو الكتاب في الكلام عن أحكام الجنايات. والفقهاء عامة يسلكون في ترتيب أبواب الفقه بأن يقدموا العبادات والحقوق الخاصة الخالصة لله سبحانه وتعالى، يقدمونها ثم يتلونها بما يحتاج إليه الناس ويكون عاما لعامتهم أو أكثرهم. فنلاحظ أنهم يتكلمون عن الطهارة، فالصلاة، فالزكاة، فالصوم، فالحج، ثم المعاملات، منهم من يقدم البيوع ومنهم من يقدم النكاح وما يتعلق بهذه من أحكام، والنفقات والحضانة وما إلى ذلك. ويؤخرون الكلام عن الجنايات باعتبار أنها أمور طارئة وليست مما يحتاجه المسلم، مثل ما يحتاج الطهارة والصلاة والصيام أو البيوع أو الأنكحة، فيؤخرون الكلام فيها الكلام عنها. والجنايات المقصود بها أو هي بمعنى الجرم والذنب. أصل الجناية الجرم والذنب، فكل ما هو جرم وذنب وتعدي فهو يسمى جناية، لكن الفقهاء يخصونها بما يكون في الدماء أو الاعتداء على الأبدان، بما يوجب قصاصا أو دية أو نحو ذلك. والجناية على الأموال يسمونها بما يناسبها، إما سرقة أو غصب أو نهب أو ما إلى ذلك. والجنايات منه أيضا كذلك من يطلقها أو يعبر عنها باسم الجنايات، وبعضهم الجراح وبعضهم الدماء، والمقصود واحد وهو الكلام عن ما يتصل من الاعتداء على الإنسان، إن كان بإنساق نفسه أو التعدي على بدنه. والمصنف ذكر أن الجناية على البدن ثلاثة أنواع: قتل العمد وهو الذي يختص به القود، والقود الذي هو القصاص، وسموه قودا لأن المقتول القاتل الجاني يقتاد، في أصل الأمر كان يقتاد بحبل ويجر إلى حيث ينفذ فيه الحكم فسمي قودا. وقد جاء الحديث بهذا المعنى: العمد قود. وفي عدة أحاديث التعبير بالقود أي القصاص. والقتل الاعتداء على النفس الإنسانية وبالأخص المسلم، هذا من أكبر الكبائر. ولذلك في حديث ابن مسعود: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. ووردت الآيات والأحاديث بالتحذير من قتل النفس المسلمة، قتل النفس المسلمة. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي عدة آيات بهذا المعنى. وفي الأحاديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كما في حديث ابن مسعود وعائشة وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن أو الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وحديث التغليظ كثيرة جدا: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. ومن قد أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، أو كما جاء الأثر. فأمره عظيم وشأنه خطير، ولذلك جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل أمره واضح بين لأنه قاتل، فما شأن المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا أمر خطير، وقد ابتليت الأمة الإسلامية من زمن بهذا الأمر، وصارت تكون الفتن بين المسلمين، كل يقتل هذا ويدعي أنه متعد عليه ولا يفطنون لخطورة القتل وعظم شأنه، وأنه لا يجوز القتل إلا في هذه الثلاثة المحددة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني، أو النفس بالنفس، والتارك لدينها المفارق للجماعة. ويقتلون بواسطة الإمام الحاكم بالمحاكمة وإثباتات وبينات أيضا، ما تكون هكذا فوضى. فكذلك المؤلف قال القتل عمد، كيف قال؟ وهي عمد يختص القود به، وهي عمد يختص القود به، فالقود الذي هو القصاص يختص بالعمد فقط، أما الأنواع الأخرى من الخطأ وشبه العمد فليس فيها قود بإجماع أهل العلم، ولكن بشرط القصد، وسوف يذكر الشروط فيما بعد. فالعمد ليس مجرد العمد يكفي للقود، بل لابد أن يكون المتعمد قاصدا قتل هذا الإنسان إن كان مسلما أو معصوما بالذمة، ذميا أو مستأمنا أو معاهدا، فلابد أن يكون قاصدا قتله. مجرد العمدية لا تكفي، لأنه قد يقتل عمدا من يباح له قتله ولو بشبهة، فيقتل مثلا إنسان حربي يظنه حربي وتبين أنه مسلم، أو يقتل القاتل عمدا، قال هذا إنسان قتل عمدا أريد أن أقتله لأنه حلال الدم، أو يقول هذا زاني محصن فيقتله عمدا وقصد قتله لكنه تبين أنه ما قصد القتل لهذا الشخص، أخطأ فيه، وهذا سوف يبين المؤلف في صور القتل الخطأ، فهو متعمد القتل لكنه ما قصد قتل هذا الإنسان. أما إذا قصده بعينه فهذا هو الذي عليه القود ويجب القصاص في حقه، وفي الحديث من حال بينه وبينه فعليه لعنة الله. نعم. قال رحمه الله: فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فيقتل بما يغلب على الظن موته به، هذا تحديد لطريقة العمدية، لأن الفقهاء رحمهم الله يعني يشكل عليهم كثيرا تحديد العمد، لأن القاتل أحيانا يخفي مقصده ويخفي نيته، فربما قتل عمدا ويريد أن يتظاهر أمام القاضي أنه ما يريد العمد، فينظرون في الوسيلة، ينظرون في الوسيلة، الوسيلة التي استخدمها في القتل غالبا ما تبين عن قصده ولو حاول أن يخفيه. فإذا كانت الوسيلة استخدمها مما يغلب على الظن القتل به فلا يلتفت إلى قوله، حتى ولو قال أنا ما قصدت قتله. فإذا استخدم السيف مثلا أو آلات القتل أو المسدس أو البندقية أو نحو ذلك من ما سوف يذكره المؤلف، فهذا يعتبر عمدا ولو حاول أن يدعي أنه ليس بعمد، ويعتبر قاصدا للقتل ولو ادعى أنه غير قاصد للقتل، لأن الوسيلة تكذبه، الوسيلة تكذبه. والعمد كما قلنا ورد في القرآن التحذير منه، أشد التحذير، وورد في السنة كذلك، والأنواع الأخرى سوف يذكرها المؤلف. أينها؟ قال رحمه الله: مثل أن يجرحه بما له مور في البدن. يعني هذه صورة من صور القتل العمد، أن يجرحه بما له مور، المور يعني النفوذ، شيء ينفذ كالمسمار والسكين والحاجات المحددة أو ذات الرأس، فإذا جرحه بشيء له مور في البدن، أن ينفذ في البدن ويغور فيه، فهذه آلة حادة ويقتل مثلها غالبا، فيعتبر القتل بها قتلا عمدا. قال رحمه الله: أو يضربه بحجر كبير ونحوه. أو بحجر كبير ونحو الحجر من عصا غليظة ونحو ذلك، فهذا جاء كما جاء في حديث أنس وفي حديث مرداس السلمي أنه عليه السلام اقتص من القاتل بالحجر، فاليهودي الذي قتل المرأة المسلمة بين حجرين اقتص منه عليه الصلاة والسلام، وكذلك الذي قتل آخر بحجر في حديث مرداس كذلك اقتص منه عليه الصلاة والسلام لما قتله بحجر. قال رحمه الله: أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه من شاهق. وهذه صورة أخرى، يلقي عليه حائط أو يلقيه من شاهق، يقذف به من بنيان، من جدار، من، فهذه كلها يعني صور من صور القتل العمد. قال رحمه الله: أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. كذلك الإلقاء في النار أو في الماء الغزير، وتكون نار يعني محرقة لا يستطيع أن يتخلص منها، لا أن يلقيه في شيء يعني خفيف يستطيع التخلص منه، أو ماء ضحل ممكن لكن هذا الإنسان أراد أن يعبث فقتل نفسه بنفسه، فإذا كان ماء لا يستطيع أن يتخلص منه أو نارا كذلك، ولا بد أيضا أن ينظر حال المقتول، فقد يكون صغير السن أو يكون كبير السن ضعيفة، شيخا كبيرا ضعيفة، أو يكون مريض، أو له حال تستدعي أنه يتأثر بهذا الشيء وإن كان غيره لا يتأثر به، فلا بد من مراعاة حال المقتول. فهذه عرفت بالاستقراء، لكن بعض الفقهاء يمنع بعض هذه الصور ولا يرى أنها من القتل العمد، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يضيق هذا، يجعل القتل العمد ما كان بالمحدد، يجعله ما كان بالمحدد. إيه؟ قال رحمه الله: أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. كذا الخنق، فهذا معروف أنه سبب من أسباب القتل، والحبس عن الطعام مدة يموت مثله فيها، أو عن الشراب، أو يحبسه في مكان معرض للبرد الشديد أو معرض للشمس والحرارة الشديدة، فهذه كلها من صور القتل العمد. قال رحمه الله: أو يقتله بسحر. أو السحر باتفاق أهل العلم، إذا قتل الساحر بسحره قتل ويعتبر قتلا عمدا، لكن يختلفون هل يقتل الساحر قصاصا أو حدا. قال رحمه الله: أو بسم. والسم كذلك ورد في حديث أنس أنه عليه السلام قدمت له امرأة يهودية شاة مسمومة فأكل منها، وكان معه بشر بن البراء أو البراء بن بشر رضي الله عنه، فتأثر البراء بعد مدة ومات على إثر ذلك متأثرا بالسم، فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى اليهودية فاعترفت أنها وضعت السم في الشاة، فأمر بقتلها والقصاص منها، فهذا يؤخذ من أن السم يعتبر من وسائل القتل العمد. قال رحمه الله: أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. وهذا أيضا من الصورة المعنوية، إذا تآمر أناس على شخص ولفقوا ضده قضية وقالوا إنه مثل زاني محصن أو أنه ارتد عن الإسلام وأنه سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سب الله تعالى مما يوجب القتل، أو قالوا إنه هو القاتل عمدا لفلان من الناس وشهدوا، حتى إذا نفذ القتل فيه تبين أنهم كذبة، تبين أنهم كذبة وأنهم إنما يريدون قتله، فهؤلاء يعتبرون قتله. وقد ورد عن علي رضي الله عنه أن اثنين شهدا على رجل بأنه سارق فقطع يده، ثم أتي بعد ذلك وقال أخطأنا، لم يكن هو السارق، السارق فلان الثاني آخر، فرد شهادتهما ولم يقطع الآخر، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت يديكما، وألزمهما بالدية. فهذا الأثر عن علي رضي الله عنه يدل على أن من شهد على إنسان بما يوجب قتله وتبين أنه كاذب في الشهادة فعليه القصاص. كذلك الحاكم، لو أن الحاكم تبين له كذب الشهود ومع ذلك قام بالقتل فأيضا عليه القصاص، أو المنفذ للقصاص يعلم أن هذا الذي ينفذ في حق القصاص أنه مظلوم ولم يجب عليه الحكم ومع ذلك قام وقتله، فكذلك هو المباشر للقتل فيقتل. فكل هؤلاء يعتبرون قاتلين عمدا مباشرين للقتل أو متسببين فيه. قال رحمه الله: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة. هذا القسم الثاني من أقسام القتل: عمد وشبه عمد. وشبه العمد هو نوع يتردد بين العمد وبين الخطأ، فهو من ناحية يشبه العمد بحصول العدوان، فالقاتل شبه عمد يكون منه عدوان وتعدي، لكنه ما يقصد القتل، ما يقصد القتل أبدا، إنما نوع من التعدي يريد أن يضرب. فشبه العمد هذا عامة الفقهاء يقولون به، لكن عند الإمام مالك رحمه الله لا يرى شبه العمد، ويقول لم يرد في القرآن إلا العمد والخطأ، وكذلك السنة الثابتة عنده يقول إنما وردت بالعمد والخطأ، وهذا لا يتصور، لكن الصحيح أنه ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ألا إن في قتيل خطأ العمد أو عمد الخطأ قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. وفي رواية عند أحمد: ألا إن في قتيل شبه العمد، وأن قاتل شبه العمد تغلظ عليه الدية ولا يقات ولا يقتل، لكن تغلظ عليه الدية. فقد ورد في الحديث هذا القسم، فأخذ به عامة الفقهاء. فشبه العمد يعرف من الوسيلة، تكون الوسيلة لا تقتل غالبا، يضربه ضربا لا يكون منه القتل فيموت على إثر ذلك، إما بعصا أو بيد أو ما إلى ذلك. فإذا نظرنا إلى الوسيلة وأنها لا تقتل غالبا، وأيضا لم يتبين لنا أنه قاصد قتله، ما تبين للقاضي قصد القتل، فهذا يعتبر شبه عمد، عليه الدية مغلظة وليس عليه قود في هذه الحالة. قال: أو لكزة ونحوها. اللكزة الذي هي الضربة باليد أو الوكس، كما في شأن موسى عليه السلام: فوكزه موسى فقضى عليه، فتكون ضربة باليد بمجموع قبضة الكف، فهذه في الغالب أنها لا تقتل. لكن لو حصل هذا الشيء في شأن إنسان صغير السن أو ضعيف الجسم أو مريض أو كبير السن ضعيف، فأمثال هذه الضربات قد تكون في حق هؤلاء عمدا، في حق هؤلاء عمدا. قال رحمه الله: والخطأ أن يفعل ما له فعله، والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده. فهذا النوع الثالث الخطأ، وهو مجمع عليه، والله سبحانه وتعالى ذكره: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، إلى آخر الآية. وأيضا ورد في الحديث ذكر الخطأ وتحديد ديته، وتصوير الخطأ أن يفعل الإنسان ما له فعله، يعني شيء مباح، يعمل شيء مباح، يريد أن يصيد فعرض له إنسان فوقعت عليه مثلا الرصاصة فقتلته، أو غرض يريد أن يرمي إلى غرض معين فأصاب إنسان، أو أراد أن يقتل شخصا ظنه مباح الدم، أو ظنه صاحبه الذي يريد قتله، يعني إنسان مثلا رأى شخص وظنه قاتل أبيه، قال هذا قاتل أبي فرصة، الآن أدركت أريد أن أقتص منه فقتله، فتبين أنه ليس هو. فهذا عند بعض الفقهاء لا يعتبر قتل عمد، لأنه ما قصد قتله، هو قصد قتل فلان من الناس، لكن ظنه بشبهه به أنه صاحبه، وتبين أنه قد يكون صديقه قد يكون قريبه، فمع أنه لا يجوز له، حتى لو رأى قاتل أبيه ما يجوز أن يقتله بهذه الصفة، حتى يرجع الأمر إلى القاضي ويحكم به القاضي ويأمر به ولي الأمر، لكن مع ذلك لا يكون عليه قصاص في هذه الحالة إذا تبين أنه فعلا يريد أن يقتل شخص له حق قتله، أو زاني محصن، رأى زاني محصن وأراد أن يقتله وتبين أنه ما هو الزاني المحصن أو أنه غير محصن، فهذا في هذه الحالة يعتبر فعله خطأ ويؤدب عليه وعليه الدية، ولكن لا يعتبر عمدا. إذا تبين للقاضي أنه يريد فلان من الناس، فإما أن يقصد صيد أو يقصد غرض أو يقصد شخص. والخطأ للفقهاء فيه تصنيفات أو تقسيمات متعددة، فخطأ في الشخص أو خطأ في في في التسبب أو ما جرى مجرى الخطأ، وكلها تدور على أن هذا الإنسان فعل فعلا مباحا في الأصل فنتج عنه نوع من التقصير أو التفريط فأخطأ فيه، فهذا يعفيه من القصاص لكن لا يعفيه من الدية ولا من الكفارة ولا من الكفارة. قال: وعمد الصبي والمجنون. عمد الصبي والمجنون يعتبر خطأ لأنه ليس لهما إرادة ولا قصد، فالمجنون أمره واضح غير عاقل. وأيضا لو أردنا أن نحاكم المجنون كيف يحاكم؟ لأن القاتل لابد من محاكمته والأخذ منه واعترافاته وإقراراته، فهذا مجنون لا يمكن أن يدافع عن نفسه وقد تنصق بالتهمة إلصاقا. فالمجنون كما في حديث علي رضي الله عنه رفع عنه القلم، وأيضا ورد على علي رضي الله عنه أن عمد المجنون والصبي خطأ، والصبي كذلك لا يعتبر عمده عمدا بل خطأ. قال رحمه الله: فصل. تقتل الجماعة بالواحد. تقتل الجماعة بالواحد، يعني لو أن إنسان قتله جماعة تآمروا عليه وقاموا بقتله 2 3 4 5، فهذا الحكم عامة الفقهاء على أنه كذلك يقتلون به، وهو مأخوذ من أقضية وردت عن عمر وعن علي وعن ابن عباس رضي الله عنهم، والصحابة أقروا هذا. وكلمة عمر رضي الله عنه كما أخرج البيهقي هذه الآثار: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلته. فإذا اتفق جماعة وتآمروا على قتل شخص، إذا تواطؤوا على قتله وتآمروا فكلهم يقتل، كلهم يقتل لهذه الآثار، وأيضا لما في ذلك من المصلحة، لأن القاتل الذي يريد القتل عادة ما يجتهد في إخفاء مقصده وإخفاء نيته، فإذا قيل إن الجماعة لا يقتلون بالواحد تآمر الجماعة والمجرمون تعاونوا حتى ينفذوا ما يريدون من القتل، فلا شك أن الحكمة في أن يقتل الجماعة مهما تعددوا إذا تبين أنهم كلهم يريدون قتله وتواطؤوا على ذلك. قال رحمه الله: وإن سقط القود أدوا دية واحدة. إذا آل الأمر إلى الدية فدية واحدة لا تكون متعددة بعددهم، لا، فالدية لا تتعدد لكن القصاص عليهم جميعا. قال رحمه الله: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما. هذا في حال الإكراه، إنسان أتى إلى آخر عاقل بالغ رشيد وأكرهه ألزمه قال: إن لم تقتل فلان قتلتك، أو إن لم تقتل فلان قتلت ولدك أو قتلت أباك أو أحرقت بيتك، أو يعني هدده بعمل له أثر ويعرف من حاله أنه سوف ينفذ ما قال، فإذا نفذ المكره القتل فالقصاص عليهما معا، المكره لأنه باشر والمكره لأنه سبب، والمكره لأنه سبب، فلا يعفيان من المسؤولية، فكل منهما يقتل في هذه الحالة، ولا شك أن المصلحة تستدعي هذا، وإلا فيكون هذا ذريعة وسيلة إلى القتل ونفوذ المجرمين واستغلالهم للضعفاء في قتل الأبرياء. قال رحمه الله: وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر. على الآمر، إذا أمر غير مكلف، جاء إنسان بالغ عاقل وقال للصبي، قال له: اقتل فلان، خذ البندقية، خذ المسدس وأطلق النار على فلان، أو أتى إلى مجنون معتوه وقال له ذلك، أو السلطان أمر إنسان عنده جلاد وقال اقتل فلان، وظن أن أمر السلطان على العدل والإنصاف، ما تبين له أنه ظالم، ثم تبين فيما بعد أن هذا السلطان ظالم، وتبين أن الآمر للصغير متعدي مجرم، فالصغير غير المكلف لا قود عليه، لكن القود على الآمر ولا على المعتوه، بل على الآمر ولا على الجلاد، لأنه ظن أن الحاكم أمره بما هو عدل وإنصاف، فيكون على السلطان الذي أمر ظلما وجورا، بخلاف الإكراه، بخلاف الإكراه، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال رحمه الله: وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. إذا كان المأمور يعرف أن الآمر لا سلطة له، لا حق له في قتل هذا المظلوم، وليس له سلطة عليه، يعني مثل إنسان قال لآخر اقتل فلان فبادر إلى القتل، إنسان كأنه يتشوف إلى القتل والدماء، ليس إكراها، مجرد أمر قال اقتل فلان، وهو إنسان المأمور عاقل بالغ رشيد فبادر ونفذ هذا الأمر، فالقصاص عليه هو، ويؤدب الآمر أدبا فقط، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والآمر لم يكرهه، لو أكرهه لكان عليه القصاص مثل ما في الصورة الأولى، لكن لما لم يكرهه مجرد أمر أطلقه عليه وقال اقتل فلان فبادر هذا وقتله، فالقصاص على المأمور. قال رحمه الله: وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها، فالقود على الشريك. هذه أيضا من الصور التي يسقط فيها القصاص أو يمتنع، يعني إنسان اشترك، نسأل الله السلامة والعافية، أب وواحد أجنبي تآمر على قتل ابن أحدهما فقتلاه. المعروف عند أهل العلم أن الأب لا يقتص منه لولده، لكن هل نترك الشريك الآخر يستفيد من هذا الحكم؟ لا، لا يستفيد، فيقتص من الشريك ولا يقتص من الأب، ولا يقتص من الأب. كذلك لو اتفق أن مسلما وكافر تآمر على قتل كافر، نصراني ومسلم تآمر على قتل نصراني، كل منهما ذمي، فالمسلم عند جمهور أهل العلم لا يقتل بالنصراني، لكن النصراني يقتل بالنصراني، فهنا يقتص من النصراني للنصراني ولا يقتص من المسلم. فإذا سقط القصاص عن أحد الشريكين أو امتنع فإنه لا يسقط عن الآخر، لا يسقط عن الآخر. قال رحمه الله: فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. نعم، إذا يعني رضي المجني عليهم رضوا بالدية، فتلزمه شريك الأب، يلزمه نصف الدية، وهكذا في الصور الأخرى يلزمه ما يصيبه من الدية، نصفها أو ثلثها أو بحسب يعني عدد المتآمرين على القتل. نعم، يدفع الدية، لأنه في حديث عمر رضي الله عنه أمر المدلجي الذي ضرب ابنه بالسيف وكان خطأ، أمره أن يدفع الدية إلى أمه وورثته، فقالوا هذا يدل على أن الدية تؤخذ من الأب. قال رحمه الله: باب شروط وجوب القصاص. لعلنا نقتصر على هذا، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، أن يجعلنا هداة مهتدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.